لا على وجود ستر العاتقين، كيف دل هذا الحديث؟ وإذا قال فالتحف، لأن معنى الالتحاف ها؟ طيب وش معنى الالتحاف؟ يعني يوم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم التحف يعني استوى، يعني لو حط طرف الرداء على العاتق وبس أن يستخدم الثوب الواحد ك أكيد هو ثوب، لكن أقصد أن يستخدمه كإزار، هل هو الالتحاف؟ وهذا هو وجه الاستدلال. صحيح، حسن. طيب حديث أم سلمة يا عبد الرازق صحيح ولا ضعيف؟ تصل المرأة هين. مالك ايش؟ وابن ابي ذئب ويكفي هؤلاء ثقة وحفظا. نعم نعم تمام. نعم الراوي عن أم سلمة. نعم لا سيما في الموقوفات. نعم وهو الصحيح. طيب تحدثنا عن قدم المرأة لا لا عورة وليست بعورة، في خلاف. انه ان قدمها ليس بعورة وحديث مسلمة، كيف نصنع به؟ احنا نتحدث عن الصلاة. إنه كان الثوب سابقا فهي عورة، وإن كان غير سابق صار عورة دائما. إن كان الثوب سابق عورة وإن كان غير سابق عورة. إن كان الثوب سابقا يغطي ظهر القدمين فهما صحيح. والراجع طيب جيد يا عمر. الآن تغطية اليدين، الجماهير على الوجوب ولا على عدم الوجوب؟ على عدم الوجوب. والقول بالوجوب قوي ولا ضعيف؟ في ضعف، لأنه لا يوجد في النصوص ما يدل عليه. حديث عامر أخذناه لله، وفي مسائل القبلة و... طيب ما بين المسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد وال